الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عليكم السلام. فنستكمل الحديث إن شاء الله تعالى حول القسم الثاني من قسمي الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو السنة المشرفة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن انقسام السنة إلى قسمين على قول جمهور الفقهاء: سنة متواترة وسنة آحاد. وبينا أن السنة المتواترة أعلى السنن حجة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا لا يضر في الاستدلال بسنة الآحاد، فقد جرى عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في عهده ومن بعده على العمل بسنة الآحاد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث أمراءه وقضاته وسعاته وهم أفراد أو آحاد، ويلزم الناس أن يأخذوا بأقوالهم ولا يترددوا في قبول ما بعثوا به أو أرسلوا به. وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يترددون في قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام على حد سواء. والذين يشوشون حول العمل بحديث الآحاد في العقائد أو التفريق بين العقائد والأحكام وفضائل الأعمال، هذا تشويش لا أثارة عليه من علم، يرده خبر الوحي قرآنا وسنة، ويرده عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأدلة المتكاثرة على وجوب العمل بحديث الآحاد كالحديث المتواتر في العقائد والأحكام وفضائل الأعمال على حد سواء، طالما أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليعلم أن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعد هذا ننتقل إلى بعض التنبيهات المتعلقة بخبر الآحاد كما ذكرها المصنف حفظه الله تعالى، حيث قال: تنبيهات حول سنة الآحاد. الذي كان عليه سلف الأمة أن خبر الواحد الصحيح حجة في إفادة العلم والعمل، ولا فرق فيما يستفاد به مما يتصل بعمل القلب أو عمل الجوارح، يعني العقائد والأحكام، لأن أصل العقائد في القلب، والأحكام إنما تؤدى بالجوارح وإن كان القلب أصلا فيها. قال: فما تثبت به الطهارات والنجاسات، وما تصح الصلاة به وما تبطل، وما يحل وما يحرم، يثبت به الإيمان بأن من أسماء الله تعالى الجميل، وبأن ملكين يسألان العبد في قبره يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، وبقصة صاحب البطاقة يوم الحساب حين يظن أنه قد هلك بذنوبه فتنجيه بطاقة فيها لا إله إلا الله، وبأن الميزان له كفتان، وأن الصراط جسر على ظهر الجحيم أبق من الشعرة وأحد من السيف، إلى غير ذلك من فروع العقائد. فإن من بنى بعض دينه على خبر الثقة الصادق وصدقه فيما ورد وصدقه فيه ورد بعضه ما جرى في ذلك على قاعدة العدل والإنصاف، فإما أن يكذب المخبر مطلقا، وإما أن يصدقه مطلقا، وإما أن يتوقف في تصديقه وتكذيبه مطلقا حتى يشهد معه الشهود الكثيرون الذين يتواردون عليه من أنحاء متفرقة بحيث لا يتواطؤون على الكذب. هذا رد على أولئكم الذين يفرقون في العمل بحديث الآحاد بين العقائد والأحكام. الخبر إما أن يصدق وإما أن يكذب، فإذا صدق وجب العمل به في كل ما من شأنه أن تثبت به الأخبار، سواء كانت أخبار علمية خبرية أو كانت أخبار عملية أو غير ذلك. قال: وهذا المسلك في التفريق بين العقائد والشرائع بدعة ثقيلة تأثر بها كثير من المتأخرين المنتسبين للسنة، لأنهم وجدوا أخبار الآحاد توصف بالظن، وهذا إطلاق موهم ليس بجيد، فإن العمل يصح فيه الاكتفاء بالدلائل الظاهرة، وهو يتفاوت قوة بحسب قوة البرهان وظهوره، وليس مطلق الظن مقبولا، إنما يقبل الظن الراجح إلى درجة اليقين. هذه المسألة تكلمنا عليها في بادئ حديثنا عن الفقه، وإنه مشهور من كلام العلماء وأهل الأصول خاصة أنهم يقولون إن الفقه من باب الظنون، ومعنى قولهم إن الفقه من باب الظنون أن يعمل فيه بخبر الظن كما يعمل فيه بخبر اليقين. فاشتبه الأمر على بعض الناس فقالوا: كيف يعمل بالظن والله عز وجل قد ذم الظن في كتابه وذم الذين يعملون به ويتبعونه إلى غير ذلك؟ لكن الظن منه ما هو راجح ومنه ما هو مرجوح، فالذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى إنما هو الظن الراجح، وهو الذي حفت به القرائن والدلائل التي ارتقت به إلى درجة قريبة من اليقين، إن لم يكن إلى درجة اليقين نفسه. هذا معنى كلام الشيخ السابق ذكره. قال: وليس مطلق الظن مقبولا، إنما يقبل الظن الراجح إلى درجة اليقين، وذلك لا يحصل في الأحاديث إلا بشروط شديدة، ولكن كيف يدرك ذلك من أثنى عمره في الكلام في أصول الفقه على طرق أهل الكلام من غير دراية بمناهج أهل الحديث العارفين به وجهودهم في تحقيقه وتنقيحه؟ ولعله من الجدير بالملاحظة في هذه المسألة أن يلغى استخدام عبارة حديث الآحاد يفيد الظن الراجح من غير بيان لحقيقة هذه اللفظة، لأن كما قلنا لفظة الظن هذه توهن للقياد، تضعف انقياد المرء، لأن يقول: طالما أنه ظن فليس لي أن آخذ بالظن، أو لا يجب علي أن أعمل بالظن، بل لا يستحق لي أن أعمل بالظن، ولكن نقول: ما من دليل ظني إلا وحفت به القرائن التي ترفعه إلى درجة قريبة من اليقين، ثم إنه في أول الأمر ونهايته إنما هو متبع لما غلب على ظنه بل ربما أيقن أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلماء مثلا عندما يصححون حديثا من أحاديث الآحاد تفرد به صحابي واحد لم يصححوا هذا الحديث إلا بعد مراحل من التتبع والصبر لموافقة هذا الحديث لأصول الشريعة أو مخالفة هذا الحديث لأصول الشريعة، فإذا كان موافقا صححوه وإلا ردوه بعلة أو شذوذ أو نكارة أو أنه مخالف للمحفوظ أو غير ذلك. إذا المسألة ليست مجرد نظر في الأسانيد فقط، ولكن نظر في الأسانيد من ناحية ونظر في المتون من ناحية أخرى ليرى أيوافق أصول الشريعة أم يخالف، فما وافق قبلوه وما خالف ردوه. فهنا يعني كأن الباحث في الحديث أو الناظر فيه على يقين من صحة ما يقول بثبوت هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم به، وفي نهاية المطاف يقول ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهو بذل وسعه بذل جهده في المسألة ووصل في نهاية المطاف إلى درجة اليقين أو قريب من اليقين إن هذا الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه يوافق أصول الشريعة، فإن لم نأخذ بأصل الحديث أخذنا بأصول الشريعة التي تتفق، وهذا الحديث في كونها من مشكات واحدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ولعله من الجدير بالملاحظة في هذه المسألة أن يلغى استخدام عبارة حديث الآحاد يفيد الظن الراجح من غير بيان لحقيقة هذه اللفظة. احنا نطلق ما نطلق من الألفاظ، ولكن المهم أن نبين حقيقة اللفظ الذي نتكلم به، إذ أنه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء رحمهم الله. لماذا يقول هذا؟ يقول دفعا لما يقع بها من اللبس، فإنها لفظة اصطلاحية لم ترد في كتاب ولا سنة، فلا محذور في طرقها، وأيضا لا محذور في ذكرها مع بيان حقيقتها. لا محذور في تركها نعم، ولا محذور أيضا في ذكرها، لكن بشرط بيان حقيقتها وما تعنيه في هذا الباب. يبقى الجزئية الأولى أن العمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد والأحكام واجب كالعمل بالحديث المتواتر، لأن الكل من عند الله عز وجل ما لم يظهر لنا خلاف ذلك. التنبيه الثاني، قال السنة من حيث نقلها عند الحنفية ثلاثة أقسام. قلنا الجمهور ذكروا أن السنة تنقسم إلى قسمين، سنة متواترة وسنة آحاد. الحنفية يضيفون قسما ثالثا بين القسمين، فعندهم السنة إما أن تكون متواترة أو مشهورة أو سنة آحاد. ذكرنا أن الجمهور أدرجوا السنة المشهورة وهي ما رواه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات السند إلى حيث بلغنا النص، بشرط ألا تبلغ درجة التواتر، يعني اثنين أقصد ما زاد على اثنين، ثلاثة أربعة خمسة إلى حد عدم الوصول إلى درجة التواتر كما عرفناه في اللقاء الماضي. الحنفية يجعلون المشهورة قسما ثالثا، ويعرفونها أي السنة المشهورة بأنها التي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابي واحد أو عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم وقع التواتر في طبقة التابعين فمن بعدهم. هذا تعريف الشيخ أو ذكر الشيخ لتعريف الحنفية للسنة المشهورة، يعني لا يشترطون في السنة المشهورة أن يتعدد رواتها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والحقيقة لو نظرت في كتب الحنفية يتخطون جيل الصحابة إلى جيل التابعين أيضا، فربما تكون السنة مروية عن صحابي ورواها عنه تابعي واحد فقط، ورواها عن التابعي تابعي آخر، أو عدد من أتباع التابعين، فيجعلونها سنة مشهورة لأنهم أخذوا بمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم اختلفوا في الذين يلونهم، يعني الحديث متفق على انه خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واختلفوا بعد ذلك في من جاء في الطبقة الرابعة من اتباع التابعين، لكن اتفقوا على الثلاثة القرون المفضلة: الصحابة، التابعين، اتباع التابعين. فقالوا هذه القرون شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأفضلية والخيرية، فالأصل أنها معدلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالقرآن الكريم والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه فلا حرج أن يتفرد واحد برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نحتاج إلى احتياط كبير في النظر في أحوال هؤلاء الرواة من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، وإنما ننظر في من جاء بعدهم ممن فشى فيهم الكذب والاختلاق بعد ظهور البدع العقائدية ونحو ذلك. فهذه هي السنة المشهورة عند الحنفية رحمهم الله تعالى. يقول: يعرفونها بأنها السنة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابي واحد أو عدد من الصحابة لم يبلغ حد التوافر، وكذلك التابعين، ثم وقع التوافر في طبقة التابعين أو أتباع التابعين، ويمثلون لها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث تكلم به عمر رضي الله تعالى عنه وهو واحد فقط من الصحابة، وكل من ذكر الحديث من قبله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يثبت، يعني الطريق الواحدة الثابتة في هذا الحديث هي طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، روي عن أبي هريرة وروي عن أنس وروي عن جماعة من الصحابة، ولكن كل الطرق شديدة في الضعف، فالطريق الوحيد الثابتة في هذا الحديث هي طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورواه عن عمر رضي الله تعالى عنه علقمة ابن وقاص الليثي، وهذا تابعي، ورواه عنه تابعي آخر وهو محمد التيمي، ورواه عنه تابعي آخر وهو محمد ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهؤلاء ثلاثة من التابعين رووا الحديث، كل يروي عن قرنه أو قرينه، وكلهم رووه عن أو رواه علقمة عن عمر، فتفرد عمر رضي الله تعالى عنه بروايته وهي طبقة الصحابة، وتفرد علقمة في طبقة التابعين، ورواه عنه واحد من التابعين ثم واحد آخر من التابعين، فقالوا هذا له أو يحكم عليه بأنه حديث مشهور أو سنة مشهورة، ولا يقال إنه حديث غريب كما فعل الجمهور رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ: وهذا في التحقيق سنة آحاد باعتبار عدم التواتر في أصل الرواية، لأن احنا إذا اتفقنا بأن التواتر أو غير التواتر يحكمه العدد الذي يروي الحديث في كل طبقة من الطبقات، فلا فرق بين طبقة الصحابة ولا طبقة التابعين، لأننا نقول في النهاية الحديث ثابت أو غير ثابت. قال: وهو مذهب الجمهور، لكن يلاحظ أن الحنفية يفرعون على ذلك لكون السنة المشهورة عندهم لها من الدرجة ما للسنة المتواترة في إفادة الأحكام الشرعية، وإن نزلت عنها قوة من جهة النقل، يعني الفارق بين الحنفية والجمهور في السنة المشهورة ان الحنفية لم ينظروا في طبقة الصحابة والتابعين وتعدد الرواة في هاتين الطبقتين. الجمهور قالوا طبقة الصحابة مثل طبقة التابعين مثل طبقة من جاء بعدهم، اذا تحقق الشرط اللي هو العدد في كل طبقة يحكم على الحديث بمقتضى هذا العدد. ايضا الحنفية ينزلون الحديث المشهور منزلة الحديث المتواتر، وهو عند الجمهور من قسم الآحاد وليس من قسم المتواتر. التنبيه الثالث يتعلق بالحديث المرسل، والحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كمثلا قول الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قول سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو الحديث المرسل، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو إسقاط الصحابي بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعرف عند الأصوليين بالحديث المنقطع، لأن الوصلة أو الصلة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم مفقودة وهي الصحابي، لكن المشهور عند علماء الحديث إنه مرسل، وهو ما رفعه التابعي إلى النبي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال وهو من أنواع الحديث الضعيف، لأن احنا قلنا في شرط قبول الحديث اتصال السند، وهذا فقد هذا الشرط وهو شرط الاتصال والسماع ممن قبله. قال وهو من أنواع الحديث الضعيف عند المحدثين، وأسقط الاحتجاج به عامتهم، وكذا الشافعية من الفقهاء والأصوليين، لكن سهل فيه الحنفية والمالكية بشرط أن يكون المرسل محترزا لا يروي في العادة إلا عن الثقات. ولذلك تجد حتى في المحدثين من يقول مثلا بأن مرسل الزهري من أضعف المراسيل، ومرسل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل، حتى إن بعضهم ادعى أن كل ما أرسله سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى له حكم الموصول، لأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة. فإذا هم يعني يفرقون بين تابعي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعي آخر على حسب تحرز هذا التابعي في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمن نقل هذا الحديث أو سمعه. قال وأما الإمام أحمد فالمشهور عنه الاحتجاج بالمرسل، حيث يعدم الحديث المتصل الثابت أو لا يجد للصحابة في المسألة شيئا. وقال قوم استثنى الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب لأنه كان من كبار التابعين، والظاهر أو التحقيق أن الشافعي رحمه الله لم يستثني مراسيل سعيد ولا غير سعيد، وإنما قبلها حين يأتي ما يعضبها من وجه آخر، وجعل لها مزية على مراسيل غيره لأن معظمها اعتبر فوجد صحيحا من وجوه أخر. يعني لما تتبع مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وجدوها قد أتت موصولة من طرق أخرى، ولهذا يقدمونها على غيرها من المراسيل. والشافعي رحمه الله نطق بذلك في كتابه القيم الرسالة، وأنه لا يستشهد بالمرسل إذا كان من طريق واحد، وإنما إذا عطبه مرسل آخر في نفس قوته أو وافقت هذا المرسل أصول الشريعة وعضدته. يبقى بنقول الأصل في الحديث المرسل أو السنة المرسلة وهي قول التابع قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ألا يعمل بها إلا حيث يأتي ما يعضدها من مرسل آخر كمراسيل كبار التابعين أو المخضرمين أو أصول الشريعة وقواعدها التي تشهد لصدق هذا الحديث المرسل، وأنه لو بحث عنه لوجد صحيحا من طريق آخر. التنبيه الرابع، قال اشترط المالكية لقبول سنة الآحاد ألا تكون مخالفة لعمل أهل المدينة. معلوم أن من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى مع الكتاب والسنة والإجماع عمل أهل المدينة، لأنهم باشروا نزول الوحي وتلقوه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث إن المدينة كانت مقر الدعوة والرسالة، وكان فيها من علماء الصحابة ما لم يكن في غيرها، فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر أقوال أهل المدينة ويقدمها حتى على القياس الصحيح. وتجاوز بعضهم أي بعض المالكية فكانوا يعرضون حديث الآحاد على عمل أهل المدينة، فإن وجدوا أهل المدينة يعملون به قبلوه وإلا ردوه، ولكن هذا ليس على إطلاقه. قال وذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة حيث توارثوا العمل عن أسلافهم جمعا عن جمع حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر مقدم على الآحاد. يعني هذا من ناحية النظر فقط، لكن قال والتحقيق في هذه المسألة أن مذهب مالك الذي بينه أو يبينه المحققون من أصحابه كأبي الوليد الباجي وغيره رحمهم الله أنه لا يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان الأصل فيه النقل. طيب عشان كده كنت أقف عندك. يبقى الصحيح من مذهب مالك أنه يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان الأصل فيه النقل لا الاجتهاد، مثل ألفاظ الأذان وترك الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا وشبهه ليس لأهل المدينة فيه اجتهاد، وإنما الأصل فيه التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين يتداوله أهل المدينة جيلا عن جيل إلى عهد مالك رحمه الله ولم يكن عهده بعيدا عنهم فإنه من أتباع التابعين، يعني بينه وبين الصحابة طبقة واحدة هي طبقة التابعين، ولم تندثر السنن بعد في مثله ولم يقع فيها التغيير، فهذا بمنزلة نقلهم الحديث نقل الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فكان ذلك العمل كالحديث المتواتر الذي لا يجوز أن يعارض بسنة آحاد. هذا مذهب مالك رحمه الله، والتحقيق أن الناظر في تاريخ الإسلام يجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم حملة السنن من بعده قد تفرقوا في الأمصار، وعند كل من العلم ما ليس عند غيره، وما جرى عليه عمل الناس بالمدينة جائز أن يكون مما تبعوا فيه وجها من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما علمهم إياه من بقي فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجوز أن يكون من حمل سنة أحادية أو أحادية في مسألة من الصحابة ممن فارق المدينة فكان في غيرها بقية عمره لم ينشر تلك السنة إلا حيث نزل فحرم منها أهل المدينة ومضوا على العمل بغير مقتضاها. هذا في الحقيقة يؤكد تلك الرحلات التي كان يقصدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسماع حديث من واحد ذهب إلى مصر آخر أو مكان بعيد كقصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما أتى مصرا ليسمع حديث القصاص من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل إن كما أن أهل المدينة أخذوا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا أماكن أخرى وعندهم من العلم ما قد لا يكون عند الصحابة الذين وجدوا في المدينة أو استمر بقاؤهم في المدينة، ولهذا لا يقبل هذا الشرط في رد أحاديث الآحاد، بل الحديث مقدم على عمل أهل المدينة سنة بعض الصحابة أو في أواخر عهدهم إلى عهد مالك بأمراء فيهم من عرف بالميل عن القصد وكان لهم من السلطان ما كان يمكنهم به إشاعة الأمر بما يخالف السنة حتى يشيع وينتشر، فهذه الاعتبارات وغيرها تلغي اعتبار صحة هذا المذهب من أصله، وإنما يعتبر منه ما وافق السنة المسندة المنقولة الثابتة لا يكون هو حاكما عليها، لأن كما نقول دائما الحديث حاكم لا محكوم. طالما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بمخالفته ولو اجتمع أهل الأرض على مخالفته، طالما أن الحديث ثابت ولا يناقض أصلا أصول الشريعة، وهذا طبعا لا يكون ثابتا إلا إذا كان كذلك، فمخالفة الناس له لا يقدح فيه ولا يضر مخالفة الجمع له. وطبعا كلنا نعرف قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مع عبد الملك بن مروان لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة، خطبة العيد على الصلاة، لما رأى الناس ينصرفون عن سماع الخطبة وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه يكذبه ويحاول أن ينزله من على المنبر، وأيضا مسألة خروج المنبر للخلاء وأنكرها أبو موسى وغيره، وهذا كان في عصر من أواخر الصحابة، وحصل الخلاف أو خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في أواخر، بل خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الدارمي وغيره في قصة هؤلاء النفر الذين كانوا يجلسون في حلقة وبينهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة إلى آخره، فجاء أبو موسى رضي الله تعالى عنه ووقف عليهم واحتار هذه سنة وغير سنة، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقص عليه الخبر، فما كان من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا أن أتى وقال إيه إنكم أو ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. كان الكلام ده إمتى؟ في عصر الصحابة، يعني ما زالت بقية من الصحابة موجودة، بل كبار الصحابة، لأن أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة، ابن مسعود من كبار الصحابة، وخلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هؤلاء الجمع من كبار الصحابة، يبقى لا يستبعد أن تخالف في من جاء بعده، وبالتالي نقول السنة حتى وإن كانت أحادية تحكم عمل الناس ولا يحكم عمل الناس ولا يحكم عمل الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا الشرط الذي ارتضاه مالك رحمه الله تعالى وتابعوه من عرض سنة الآحاد على عمل أهل المدينة شرط غير صحيح، والأصل أن السنة تحكم لا تحكم. اشترط الحنفية، وهذا التنبيه الخامس، اشترط الحنفية شرطين آخرين لقبول سنة الآحاد، وليس معنى قول شرطين آخرين أنهم وافقوا المالكية على الشرط الماضي، ولكن لهم شرطان مستقلان. الأول ألا تكون في أمر تعم به البلوى، ومعنى ذلك أن الأمر الذي تعم به البلوى هو الأمر الشائع المنتشر المعلن، فلو وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا أو فعل فعلا فالدواعي متوافرة على حفظه ونقله، فيجب أن لا يقبل إلا إذا رواه الجمع الكبير، إذ لا يحتمل مثله من الراوي الفرد ويقال أين كان غيره من حفظه وروايته، وهذا في التحقيق لا أثر له. ولو رجعت إلى ما تقدم ذكره من الفوارق بين نقل القرآن ونقل السنن أدركت أن الأمر الشائع قد لا يحفظ فيه إلا الحديث الواحد، لا لأجل أنه لم يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجل الواحد، وإنما لأجل أنه لم يحدث به عنه إلا الرجل الواحد. وفرق بين الصورتين لا يخفى، فرق بين أن نقول لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد أو عدد قليل، وفرق بين أن نقول إن هذا الحديث سمعه عدد كبير ولكن توفرت همة بعضهم لنقل هذا الحديث. فمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كان يهاب التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده ولا لا؟ حديث من؟ أما إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث من؟ أنس، مع إن أنس روى كثيرا ولا لا، رغم إنه أكثر من الرواية إلا إنه قال لولا الحديث ده كنت أكثرت وأكثر. إذن ليس كل من سمع توفرت همته للإيه؟ للنقل والتبليغ، ولكن منهم من كانت تتوفر همته ومنهم من كانت تتقاصر همته مخافة الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ان ممكن ان يسمع الحديث عدد كبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتوفر همة بعضهم لنقل هذا الحديث فينقله الواحد او الاثنان او الثلاثة او دون العدد الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ وهذه الاحاديث الاحاد التي لا تحصى كثرة جاءت في امور تعم بها البلوى وما ادى الناس ولا حدثوا فيها الا بالحديث الواحد. وخذ لذلك مثالا حديث الاعمال بالنيات فهو سنة احاد لم تصح له رواية الا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أنه أصل في جميع الأعمال وقاعدة عظيمة، ومن المظنون أن يكون قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، لكن لم يؤده عنه أحد سواه. يعني حديث مثل هذا قلنا نبنى الأعمال والأقوال عليه، حتى إن العلماء أخذوا منه قاعدة الأمور بمقاصدها. تصور أن كل شيء يعمله إنسان أو يتكلم به حركة أو سكنة أو أي شيء له مقصد، وعلى حسب مقصد الإنسان يعتبر العمل أو لا يعتبر. فكم من المسائل يدخل تحت هذه القاعدة، رغم أن الحديث الذي هو أصل هذه القاعدة رواه واحد فقط من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يغلب على الظن أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يصر إليه بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث واحدا ويكتم عن الآخرين، لكن عمر رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث وحده. وقالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث على المنبر وفيه جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه، وأيضا سمعه من التابعين من سمعه. فالحاصل أن لا مانع أن يسمع الحديث عدد كبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث به إلا عدد قليل لا يبلغ حتى التواتر وعليه، فيبقى الكلام على أن الحديث حجة في نفسه لا يحتاج إلى تقوية، ولا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام ولا بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى. قال: ومن تأمل شرط الحنفية هذا في طريقتهم وجدهم خالفوه ولم يلتزموه، بل تعدوه إلى الضعيف من أخبار الآحاد في أمور تعم بها البلوى على تفسيرهم. لأن في الحقيقة لو جينا ننظر إلى جل المسائل التعبدية بل التعاملية نجد العمدة فيها أحاديث آحاد، مع أن الكل متعرض لها والكل واقع فيها، وهذا يأخذ به الحنفية، بل يأخذون بما هو دونه من الحديث الضعيف وليس الآحاد الثابت فقط. قال: وقد خالفهم الجمهور في هذا الشرط من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. بعد الشرط أيضا غير صحيح، والأصل أن الحديث حجة بنفسه طالما أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يشترطون لقبول سنة الآحاد أن يترك راويها عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها، فإذا ترك العمل بها لم تكن حجة، وبنوا ذلك على أن تركه مخالفة، والصحابي لا يجوز أن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك الترك منه دليل على نسخ تلك السنة. هكذا يقولون، طالما أن الصحابة لم يعمل بروايته فعدم عمله دليل على نسخ هذا الحديث أو نسخ تلك الرواية، وإلا ما جاز للصحابي أن يترك العمل بها، مع ما عرف عن الصحابة من شدة تقصيهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لدقائق الأمور فيها. قال: وهذا قول لم يقبل من الحنفية ولم يقبل من غيرهم، فإن الصحابي غير معصوم من نسيان أو غفلة، والراوي قد يحدث بالشيء فيأتي عليه الزمان فينساه، كما نسي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قصة التيمم وذكره بها عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، والقصة في الصحيحين في وقائع كثيرة تشبه ذلك. وكذلك فإن التأويل غير ممتنع، كما تأولت عائشة إتمام الصلاة في السفر مع قولها: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. فيجوز أن يكون هذا الاحتمال أو غيره واردا على رأي من روى خبرا فخالفه، وهذا بخلاف روايته فإنها سالمة من هذه الاعتراضات. إذا بنقول إن الصحابي يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على غيره، ثم إنه قد يتأول النص ويعمل بخلافه متأولا، أما إنه يتعمد مخالفة النص فحاشا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعلوا ذلك. لكن قد يقول قائل هنا: طيب أنت تقول أن الصحابي كغيره يقرأ عليه النسيان، فلماذا تعدلون الصحابة تعديلا مطلقا وتقبلون حتى رواية المجهول منهم؟ ممكن يعترض علينا كده ولا لا؟ نحن الآن في محل عمل، نقول أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد يروي الواحد منهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية طالما أنه نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصور أبدا أن ينسب ما لم يسمع، واحنا لسه قايلين ان كانوا يمتنعون عن التحديث مخافة الوقوع في الكذب، فهل يظن انه ممكن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفارق بين رواية ما يحفظه الانسان ونسيان ما يحفظه، لان الانسان عندما يروي ما يحفظه انما يكون متأكدا وواثقا من صدق ما يقول ونسبه الى من حدث به، لكن مع تقادم الزمن ممكن ان ينسى اللي حدثه وينسى الفاظ الحديث نفسه، وبالتالي ده اللي كان بيمنعه من الايه من التحديث. هذه واحدة. والثانية ان الله عز وجل شهد لهم بالعدالة، ان الله عز وجل شهد لهم بالعدالة ورضي عنهم سبحانه وتعالى، فهذا افضل ما يحتج به عن ان الله عز وجل نزههم، او ما يحتج به على ان الله عز وجل عصمهم من القول عليه او على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، لانه لا يمكن ابدا ان يتفق الرضا عنهم مع كذبهم على الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قطعنا بعدالتهم، حتى لو قيل رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغلنا من هذا الرجل، هل هو ابو بكر ام غير ابي بكر رضي الله تعالى عنه، طالما انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل عدل الصحابة ورضي عنهم، اذا فحديثه مقبول حتى وان لم نعرف اسمه ولا نسبه او لا نعرف شيئا الا انه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما مسألة النسيان بعد الرواية فهذه واردة على كل انسان، وبالتالي لا يقبل هذا الشرط ايضا، فالعبرة بالرواية لا بالعمل، العبرة برواية الراوي لا بعمله، فاذا خالف عمله روايته تأولنا ذلك على انه نسي او انه كان متأولا او غير ذلك لرفعة مقام الصحابة عن تعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التنبيه السادس، لا يصح تصور ورود سنة ثابتة من جهة النقل ان تكون مخالفة للاصول المقطوع بها في دين الاسلام او للقرآن او الحديث المتواتر، وان وجد شيء في الظاهر يدعى عليه ذلك فهو في التحقيق يرجع الى واحد من امور ثلاث. يبقى الاصل ان حديث الاحاد يتفق مع الحديث المتواتر، يتفق مع الاصول العامة والمبادئ التي ارساها القرآن الكريم، لان الكل كما نقول من لدن حكيم خبير، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طيب، لو بدا للانسان من خلال نظره في حديث الآحاد أنه يعارض الأصول العامة أو المبادئ العامة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المتواترة، فكيف يفهم ذلك؟ قال إن ذلك يفهم على ضوء واحد من هذه الأمور الثلاث. الأول، وجود علة خفية من جهة النقل. الثاني، عدم إدراك المعنى المقصود بتلك الرواية والذي يتفق ولا بد مع الأصول الصحيح. يعني مثلا هذا الحديث الذي اختلف العلماء بشأنه مع عدادة رواته، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. حديث رجال ثقات، وصححه جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين. إن امرأتي لا ترد يد لامس، فمن العلماء من استنكر الحديث قالوا لأنه لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقر الرجل على باطل تفعله امرأته، لأنهم أولوا لا ترد يد لامس على انها تطاوع الناس في الفاحشة. هذا التأويل هو الذي جعلهم يستنكرون الحديث ويقولون هذا الحديث لا يتفق ابدا مع اصول الشريعة، وكيف يرفع هذا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقيم حد الله او يطلب من هذا الرجل البينة او الحد يكون له. يعني هذا الرجل اما انه بيصرح بفعل زوجته للفاحشة، ولكنه اتى بكلام محتمل، واما ان يكون المعنى خلاف هذا كده ولا لا، يعني لا ترد يد لام الا اول الحديث بانها تفعل الفاحشة وتطاوع من راودها عن نفسها. هؤلاء اولوه تأويلا بعيدا. لماذا؟ لان كما نقول الان هذا لو فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل يقذف زوجته كان الحل ايه؟ البينة والا حد في ظهره. لكن كونه يكتفي بقوله طلقها وبعدين عندما يقول الرجل اني اخاف ان تتبعها نفسي يقول له استمتع بها كيف؟ يبقى هنا بنقول يبقى لابد من النظر في تأويل الحديث، لان ممكن تأويل الحديث اذا اولت بتأويل يتناقض مع الاصول الشرعية او المبادئ الشرعية هقول يبقى الحديث ايه؟ يبقى الحديث ضعيف او الحديث منكر او الحديث غير محفوظ او نحو ذلك. لكن يمكن ان يؤول الحديث بتأويل اخر ولا لا؟ لا ترد يد لامس. ما المنع ان تكون بتتساهل في مصافحة الرجال او اعطاء مقدمات النكاح ولا تفعل النكاح، ولما كان الرجل المفروض ان يكون غيورا على اهله فيلزم مفارقة مثل هذه المرأة التي تأتي المقدمات فيوشك ان تقع في الامر نفسه. يبقى بنقول هنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع اعلى المفسدتين بايه؟ بادناهما، لان الرجل قال اني اخاف ان تتبعها نفسي، يعني ممكن يطلقها وبعد كده يسعى اليها في الحرام وينال منها في الحرام ما يناله غيره. يبقى هنا دفع ادنى المفسدتين باعلاهما. يبقى فعلا هنا لو نظرنا للحديث نظرة اخرى واولناه التأويل الاخر اللي عليه شيخ لسان تيمية وغيره نقول يبقى الحديث هنا يتفق مع الاصول العامة ولا يخالفها ويعطينا قاعدة صفتها كذا وصفتها كذا. يبقى هنا التأويل يمكن ان يحملنا على رد الحديث او قبول هذا الايه الحديث، والافهام تتفاوت كما يعني قيل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المحمل الثالث قال ضعف دلالة اصل كالاعتراض على سنة احاد صحيحة صريحة بآية ظنية الدلالة على المعنى الذي اعترض به. يعني مثلا عندما يعترض علينا، وان كنت لا احس الحديث في مثل هذه المسائل، لكن يعني الامام البخاري الامام مسلم رحمه الله لما اخرج حديث انس بن مالك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار. فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابي واباك في النار. هذا الحديث اعترض عليه اعتراضا شديدا، حتى ان كثير من اهل المنتسبين الى العلم ردوا الحديث. ليه ردوا الحديث؟ قال لك لان الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث له رسول ومات في الفترة في المدة بين بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يعذب ولما يبعث اليه رسول؟ والقرآن صريح في ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى هذا الكلام غير صحيح. نقول لابد ان يفهم هذا الحديث على ضوء الاحاديث الايه؟ الاحاديث الاخرى. وايضا لا مانع ان يكون الحكم العام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الرسول ليس فيه التصريح بانه رسول بشري او رسول ملكي او يكون الله عز وجل هو الرسول لهؤلاء. كيف؟ في حديث الاسود بن سريع رضي الله تعالى عنه عند الامام احمد واسناده صحيح زي الشمس، قال اربعة يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، فذكر منهم ورجل مات في الفترة يا رسول الله يقول يا ربي ما جاءني من نذير، فيقول الله عز وجل لهم انا اليوم رسول نفسي اليكم ثم يأمرهم أو قال ثم يبعث عنق من النار فيقال لهم ألقوا أنفسكم فيها فمن ألقى نفسه فيها كانت عليه بردا وسلاما ومن لا قال الله عز وجل كنت أشد تكذيبا لرسلي في الدنيا فيبقى خالدا فيها. يبقى هنا بنقول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا لا ينفي الاختبار في عرصات القيامة وأن من الناس من ينجح في هذا الاختبار وأن منهم من يرسب فيه فمن ينجح ينجو من النار ومن يرسب يخلد في النار ولا بأس أن يطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أخبار الغيب ومنها أنه أخبره بأن أباه سيرسب في هذا الاختبار ويكون من الآن النار هذا مستبعد ليس ببعيد لأن الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى نقول الأصل إنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن من هو الرسول ومتى يبعث وكيف يبعث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه سيخالف هذا الرسول ويموت على غير الإسلام فيخلد في النار ومن هنا نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قالها مجاملة لهذا الرجل أو تطيبا لخاطره ولا نرد الحديث ولكن نفهمه من خلال الأصول والمبادئ الشرعية العامة ولن تجد أبدا مع النظر الصحيح أن حديثا واحدا يخالف الأصول الشرعية إلا أن يكون معلولا أو غير محفوظ. أخيرا قال أنواع الأحكام الواردة في السنة أحكام مؤكدة لأحكام القرآن مثل حرمة عقوق الوالدين والزنا والخمر حتى إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أحب أن يعلم وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات من سورة الأنعام. يعني كأنه قال إن هذه الآيات هي الوصية التي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بخاتمه فلم يزد عليها ولم ينقص منها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تحريم هذه الأشياء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. فهذه أحاديث تؤكد ما جاء في القرآن الكريم. أحكام مبينة لأحكام القرآن الكريم المجملة مثل تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن البيان لأحكام القرآن تخصيص عامه وتقييد مطلقه وسيأتي في موضعه وإحنا ذكرنا قبل كده أو في اللقاء الماضي أمثلة فيها بيان تخصيص السنة لعام القرآن وتقييد المطلق وتوضيح المشكل إلى آخره. أحكام مبتدأة سكت عنها القرآن وجاءت بها السنة وأنا قلت هذا في اللقاء الماضي إن السنة استقلت بتشريع بعض الأحكام استقلت السنة بتشريع بعض الأحكام ذكر منها تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير مع أن الله عز وجل قال قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله إلى آخره ولم يذكر فيها هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع أن الله عز وجل قال بعد ذكر آيات المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا مسألة فرضية زكاة الفطر وتحريمه صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب هذا كله أحكام استقلت السنة ببيانها ولها حكم الأحكام الواردة في القرآن إما مجملة وإما مفصلة لأنه كما قلنا الحديث حجة بنفسه لأنه من عند الله عز وجل. وأخيرا قال دلالة السنن على الأحكام نصوص السنة كنصوص القرآن من جهة الدلالة فهي على قسمين الأول قطعي الدلالة كقوله فسلم في الركاز الخمس أن هذا لا يحتمل إلا معنى واحد الخمس كل الناس عارفينه او الخمس كل الناس عارفينه. وبالتالي اذا وجد المرء دفنا من دفن الجاهلية في مكان ما فيلزمه ان يخرج خمس هذا الذي عثر عليه او وجده. قال فلفظ الخمس لا يحتمل اقل او اكثر فهو قطعي في العدد. لكن مسألة الركاز نفسه العلماء اختلفوا في تفسير الركاز هل هو دفن الجاهلية من المال والمعدن ام انه اي شيء يجده الانسان في باطن الارض. لكن احنا نتكلم في المقدار الذي يخرج الخمس هذا قطعي الدلالة لانه لا يحتمل الا معنى واحد والثاني ظني الدلالة كقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاختلف اهل العلم هل النفي للاجزاء او الكمال لان اللفظ يحتملهما يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النفي هنا نفي لصحة الصلاة ولا نفي لكمال الصلاة؟ من العلماء من قال ان النفي لصحة الصلاة وبالتالي لا تقبل صلاة امرئ حتى يقرأ الفاتحة اماما كان او مأموما منفردا او في جماعة. ومنهم من قال النفي هنا نفي الكمال فصلاته ناقصة فقط وهيأتي تفصيل القول في هذا من خلال دروس الفقه ان شاء الله. على كل احنا قلنا قبل ذلك ان القرآن لا ينظر في جهة وروده لانه ثابت الورود او قطعي الورود لكن ينظر في دلالته على الاحكام. السنة ينظر في الوجهين جهة الورود هل ثبت ولا مثبت وجهة الدلالة. فعندنا دلالة قطعية وهي التي لا تحتمل الا معنى واحد ودلالة ظنية اذا تعددت الاحتمالات فلا بد من النظر في ادلة وقرائن اخرى لنعرف الراجح من المرجوح او المراد من هذا اللفظ. وهذا هو الغالب في دلالات النصوص على الاحكام انها ظنية الدلالة لانها تحتمل عدة احتمالات ولكن بنأخذ من ادلة اخرى المعنى المراد او الحكم المشروع لان الحق واحد لا يتعدد علمه من علمه وجهله من جهله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.